ممكن أن يتوعدوا بالنار، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن حتى الموحد أعاذ الله وإياكم من النار ممكن أن يعذب بالنار إلى أمد ثم يخرج برحمة الله عز وجل من النار إلى الجنة حتى يطهر ثم يدخل الجنة، هذا إن لم يعفو الله عنه، وقد يعفو الله عنه لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والخوارج والمعتزلة والإباضية أنكروا حديث الشفاعة، قالوا من دخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالم من أنصار، قالوا خلاص إذا دخل النار لا يمكن أن يخرج منها، وهذا باطل، هذا الكلام باطل، استدلالهم لا يستقيم. الآية حق لكن فهمهم الآية واستدلالهم بها لا يستقيم، فإن هناك من يدخل النار وهو مخزي ولا يخرج منها لأن أشرك بالله عز وجل، لكن هناك من عنده التوحيد والتوحيد مانع من موانع الخلود في النار، حتى لو عذب فإنه ممكن أن يعذب حتى يصير حمما أي فحما يحترقون في النار ثم يلقونها في نهر الحياة أو الحياة شك الراوي، يلقونها إيش في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني الحبة الحبوب البذور الربيع اللي رشت ماء تنبت بسرعة، ثم يقال لهم إيش يسمون الجهنميون، لا تعيرا لهم لأنهم كانوا في جهنم وإنما تذكيرا لهم برحمة الله وفضل الله، بالأمس كانوا في جهنم واليوم في الجنة، هؤلاء آخر من يخرج من النار إلى الجنة هم أهل التوحيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أقوام من أهل لا إله إلا الله، شوف عندهم توحيد، فالتوحيد مانع من موانع الخلود في النار، ولا شك هذا من فضائل التوحيد حتى لو عذب، لكن أهل البدع ماذا يقولون؟ يقول إذا قلنا أن صاحب الكبيرة ممكن يدخل النار ويخرج منها هذه دعوة للناس لأن يفعلوا المعاصي، وهذا ليس الأمر كذلك، أول الأمر ليس بأيدينا حتى ندعو الناس أو نمنع الناس، هذا دين الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله عز وجل هو الذي قال ذلك، هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأحاديث كثيرة، أما أن يموت إنسان على كبيرة مثل غيبة يموت عليها يدخل في النار ويخلد فيها كمن يسب الله ورسوله كمن كفر بالله ورسوله كمن كفر باليوم الآخر كمن قتل نبيا من الأنبياء، هذا مع هذا عندهم يتساوون، لكن حتى يلطفوا الأمر قال لكنه لا يخلد في دركة مثل دركة الكافر الأصلي، لا في دركة أعلى منها، هذا عند المعتزلة وعند الخوارج لا في الدركة دركة الكافر الأصلي نعوذ بالله، هذا لا يستقيم، فالوعيد بالنار ليس بالضرورة أن يكون كافرا حتى يدخل النار، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خاطب المؤمنين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وحديث الشفاعة فالشفاعة تكون لمن استحق النار ألا يدخل النار بشفاعة شافع حتى لا يدخل، وهذا الشفاعة ثابتة بكتاب الله، قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بإذنه في شفاعة صح، لكن هي بشرطين الرضا والإذن صح، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن في شفاعة، فإلغاء الشفاعة وإنكار أحاديث المتواترة كثيرة جدا هذا من منهج أهل البدع، من منهج أهل البدع، والغريب في أمرهم إذا جاءوا إلى حديث لا يشتهونه يخالف دينهم مذهبهم قالوا هذا ضعيف، والأحاديث الصحيحة المتواترة في الشفاعة أنكروها كلها وقال هذه أحاد لا تثبت بها عقيدة، شوف أهواء، يعني ما سموا أهل أهواء إلا لأنهم يتبعون أهواءهم وإلا إيش عرفكم أنتم في الحديث الصحيح من الضعيف، أصلا هذا صنعة أهل الحديث، أهل الحديث هم اللي يعرفون الأحاديث والأسانيد وتصحيحها وتضعيفها، أنتم لا علاقة لكم بذلك، أصلا أنتم لا تؤمنون بالسنة، لا تؤمن بالسنة، إذا جاءتم السنة قالوا هذا أحاد لا تثبت بعقيدة، وهل في حكم من أحكام الله لا عقيدة فيه؟ ما في شيء اسمه إيش شيء أمر شرعي حكم شرعي لا علاقة له بالعقيدة أبدا، فلنأخذ مثالا السواك هذا مستحب صح، مستحب لو عشت ومت لم تستاك ما سألك الله عز وجل أليس كذلك، لكن هذا له ارتباط بالعقيدة ولا لا؟ له ارتباط، مالك أجر وثواب ما لم تعتقد أنه سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم وأنك إذا استكت بهذا السواك يثيبك الله عز وجل، وإلا لا تؤجر على ذلك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في السواك ها مطهرة للفم ها مرضاة للرب. ها ما دام مرضاة للرب إذا الاعتقاد هذه عقيدة، كيف عرفنا أن هذا يرضي الرب وفي أجر وثواب ويقبله الله عز وجل؟ هذا كل اعتقاد. العمل حكم تستاك، لكن الاعتقاد أن تعتقد بأن هذا أمر مشروع أوحى الله به جل وعلا إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته، ومن امتثله له أجر وثواب عند الله عز وجل. هذا كله اعتقاد، فما ينفك أصلا الحكم على العقيدة. الحكم إن لم يكن مرتبطا بالاعتقاد ما صار حكما شرعيا. الحكم كيف يكون حكم شرعي؟ حكم الله، يعني الله جل وعلا هو الذي حكم به، الله هو الذي شرعه، الله عز وجل هو الذي أوجبه أو حرمه أو استحبه لعباده، فما يكون الحكم منفك عن الاعتقاد. لكن هؤلاء لا يؤمن بالسنة أصلا، لكن هكذا يفعلون، يردون الأحاديث يكون أحاد. وإذا أحاد أصلا كلمة أحاد لا تثبت عقيدة، هذا نفسه هذا إيش؟ هذه بدعة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط قال أحاد لا تثبت به عقيدة، كان يرسل واحد والاثنين أحاد حتى يعلم الناس ماذا؟ الدين، من التوحيد إلى المستحبات، صح؟ ما قال ما يصلح أرسل أبا هريرة إلى البحرين ولا أبا عبيدة البحرين ولا علي بن أبي طالب إلى اليمن ولا أبا موسى إلى اليمن، ما كان يقول هذا عليه الصلاة والسلام. يرسل واحد واثنين حتى يعلموا الناس الدين كله، الإيمان والإسلام والإحسان والمستحبات والواجبات والمكروهات والحدود، كل هذا. ما في شيء اسمه عقيدة ما تثبت به حديث أحد أبدا، بل هذا نفسه من باب الفساد العقائدي والأهواء الذي اتبعها هؤلاء. طيب، فممكن أهل الموحد ولو دخل النار يخرج منها برحمة الله عز وجل، وما جاء من الآيات ربنا أنك من تدخل النار فقد أخزيته، بلى من أحاطت به خطيئة، بلى من أحاط به خطيئته، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حاطت به يعني هذا الشرك. وقول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، هذا مراد به الشرك، لأنه لو كان مراد به مطلق المعاصي إذن حتى الصغائر توجب ماذا؟ على ظاهر الآية هذا إيش يا أخوان؟ ها حتى الصغائر توجب الخلود في نار جهنم، حينئذ ما في حد يدخل الجنة ولا لا؟ يعني من ذا الذي ما سأقط ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ ربنا خالقنا يقول يا عباد إنكم تخطئون في الليل والنهار، كل إنسان يخطئ. ما شرعت الصلوات والوضوء والخطى للمساجد وانتظار الصلاة إلا إيش؟ لتكفير السيئات ولا لا؟ أما واحد يكسب سيئة معصية يخلد في نار جهنم؟ قالوا لا، مراد بالمعصية الكبيرة لا الصغيرة. ما الذي أخرجها؟ إذا أخذتم بظاهر الآية فظاهر الآية يدل على ماذا؟ على مطلق المعاصي، إلا أن نوفق بين هذه الآية وبين الآيات الأخرى والأدلة الأخرى أن المعصية التي تستوجب الخلود في النار هي ماذا يا إخوان؟ هي الشرك بالله، هي الكفر الأكبر، لا مطلق المعاصي. فكما أخرجوا الصغائر يجب عليهم إخراج الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. من هؤلاء أهل الكبائر؟ اللي ماتوا على الكبائر ولا اللي تابوا منها؟ ها يا أخوان انتبهوا، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. من هؤلاء أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللي تابوا من الكبائر ولا اللي ماتوا وهم مرتكبين الكبائر؟ أكيد ماتوا وهم مرتكبين الكبائر. لماذا؟ لأن أصلا من تاب من الكبيرة لا شيء عليه، التوبة تجب ما قبلها. لو كان إنسان كافرا فأسلم إيش يقال عنه؟ مسلم ولا كافر؟ ها مسلم، بالأمس كان كافرا، الإسلام يجب ما قبله. واحد زاني سارق مجرم بعدين تاب الله عز وجل ها وجاء يخطب من الناس، هل ترضوا لدينه وخلقه؟ نعم، لأنه تاب، من تاب تاب الله عليه. إذن شفاعة لأهل الكبائر من أمتي من هم؟ اللي يموتون على الكبائر، الذين يلقون الله عز وجل على الكبائر. أما من تاب من الكبيرة أو من تاب من الشرك أو من تاب من الزنا أو من تاب من السرقة فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهؤلاء يعني أهل البدع، فإذا قيل في النار لا يلزم كون الوعيد بالنار أن يكون كافرا. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، مشهور الحديث صح؟ شنو في هرة هذه؟ كافرة ها؟ كافرة؟ يعني هل كفرت بهرة؟ لو كانت كافرة كافر بشيء آخر، لا لأنها المجرد أنها حبست هرة تكون كافرة. فذاك جاء في حديث آخر صريح أنها مسلمة، امرأة مسلمة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. هذه مسلمة ولا لا؟ مسلمة بدليل تصوم النهار وتقوم الليل، إذن هي مسلمة، لكن أوجب لها سوء الخلق أن تدخل النار. فمن دخل من أهل النار من أهل الكبار من أهل التوحيد فإنه إن دخلها إن عذبه الله فإن عذبه إلى أمد لا إلى الأبد. وهذا كذا تلتئم الأدلة وهي ملتئمة والحمد لله، ولكن هؤلاء غلبوا جانب من الأدلة على جانب، وأولئك الذين يقابلونهم من الجهمية والمرجئة غلبوا جانب على جانب، وفاز أهل السنة بماذا يا أخوان؟ بالجمع بين الأدلة، ففهموا كل دليل على مراد الله ورسوله فاستقامت عقائدهم والحمد لله رب العالمين. لن تندثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تبقى طائفة، تبقى فرقة ناجية إلى قبيل قيام الساعة، يعني حتى يأتي أمر الله، يعني قبيل قيام الساعة يرسل الله ريحا فتقبض أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الناس. هذه بشارة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على بقاء هذه الطائفة، وبقاءهم يلزم منه إيش؟ بقاء الدين الصحيح اللي يتمسكون به حتى صاروا هذه الطائفة المنصورة الناجية التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لن يندثر دين الله مهما عظمت يعني قوى الشر، واجتمعوا وتآزروا وتناصروا، يبقى دين الله مستمرا باقيا قائما إلى قبيل قيام الساعة. نعم، ما يستفاد من هذا الحديث؟ قال ما يستفاد من هذا الحديث، هذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى في هذا الحديث دلائل من دلائل النبوة، وهي أولا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. ثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم، وصار ذلك ولا لا؟ صار ذلك، جاءت الفتوحات فبلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. نعم. ثالثا إخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلط عليها العدو، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. رابعا إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الشرك في أمته، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ويستوجب لنا ماذا؟ الحذر، كون أخبر على سبيل التحذير أن الشرك سيقع حتى لا نكون من هذه الطائفة التي تقع في الشرك وهي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. خامسا إخباره بظهور المتنبئين الكذبة، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلا يزال المتنبئون الكذبة يظهرون بين الحين والآخر، لكن منهم من له شوكة ومنهم من ليس له شوكة. نعم. سادسا إخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة على الحق، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فلا تزال هذه الأمة ولله الحمد يبقى فيها من أهل الصلاح والإصلاح من يبقى بهم هذا الدين، وتقوم به حجة الله على العالمين مع اشتداد الغربة وعظيم الكربة، ولكنهم يصبرون ويثبتون على الحق. الله. المسألة الثانية في هذا الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، حيث دعا لهم صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركات العظيمة واستجاب الله له. أي دعوات؟ ألا يهلك بسنة بعامة، يأتيهم قحط، محمد كلها تفنى، دعا الله لا يكون ذلك. الثانية ألا يتسلط عليهم من سواهم فيستبيح بيضتهم. الثالثة ألا يكون بأسهم بينهم، هذه قضاها الله عز وجل، فبأسهم بينهم مستمرا والله المستعان. نعم. المسألة الثالثة في هذا الحديث أن تفرق الأمة وتناحرها فيما بينها سبب لتسلط العدو عليها، وأن اجتماعها وتوحدها على الحق سبب لمنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلادها. كلام دقيق. في هذا الحديث أن تفرق أمة وتأخرها فيما بينها سبب لتسلط العدو عليها، لكن إيش قال؟ قال وأن اجتماعها وتوحدها على الحق. لأن بعض الناس يريد ماذا؟ أن تجتمع الأمة على حيثما اتفقت، عقائد باطلة، مذاهب شتى، حتى نصبح كاليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد عنده اعتقاد كما يشاء. هذا ما هو توحد، هذا تفرق، هذا هو اختلاف. التوحد أو الوحدة تكون على الحق، لا أن نجتمع وكل منا له فكره وله عقيدته وله مذهبه، هذا ما يمكن. حتى لو اجتمعنا في أبداننا فإن القلوب لا تجتمع، وأهم شيء ماذا؟ اجتماع القلوب. والقلوب كيف تجتمع؟ إذا توحد الاعتقاد، توحد مصدر التلقي، الكل يحب الله ورسوله، الكل يؤمن بالله عز وجل، الكل يؤمن بملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر كما يجب. أما واحد يقول الله في كل مكان، واحد يقول الله ليس له، الله عز وجل مختلط في الخلق، بعضهم يقول أنا الله، بعضهم يقول العبد رب ورب عبد، بعضهم يجيز العبادة غير الله عز وجل، بعضهم يعبد الولي الفلاني والثاني يعبد الولي الفلاني، وكله يقول لا إله إلا الله وينقضها، يقولها صباحا ينقضها مساء، وكل واحد يعتقد عقيدة وكل واحد عنده طريقة. هذا ما هو توحد، هذا عين الفرقة، كل حزم بما لديهم فرحون. فإذا أردنا أن نتحد فلن نتحد إلا على الحق. والأمر العجيب في هؤلاء أن من أتى إليهم ودعاهم إلى أن يتوحدوا على كلمة سواء، على منهج واحد، على الكتاب والسنة، أنكم على ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بادر وقالوا ماذا؟ أنت جئت تفرق المسلمين، حسبكم تفريق المسلمين، وأعطاك من هذه الألقاب وهذه الشعارات الجميلة. يا أخي شوف العدو إيش يفعل فينا، وإحنا تفرق، ونحن ما زلنا نتناقش في أمور جانبية، ما زلنا نتناقش في أمور قديمة أكل عليه الدهر وشرب، ما زلتم تتكلم عن مواضيع القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، وإحنا إيش دخلنا مخلوق ولا مش مخلوق. أخذ يعطيك من هذه العبارات التي يدعو فيها إلى ماذا؟ إلى أن يعتقد كل من شاء ما شاء في الله، بملائكته، بكتبه، برسله. واحد يعتقد أن محمد عبد الله ورسوله، وآخر يعتقد أن محمد يستحق العبادة، معلش يلا المهم نكون أمة واحدة. واحد يعتقد بأن الله حال في المخلوقات ويقول بوحدة الوجود أو بالاتحاد، وآخر يؤمن بالله عز وجل المستوى على عرشه، يقول معلش كلنا أمة واحدة. أمة واحدة كيف نكون إذا كنا على عقيدة واحدة؟ وإلا بعض الناس ينتسب الإسلام وهو أكفر من اليهود والنصارى. نعم في فرق باطنية أكفر من اليهود والنصارى ويدعون أنهم الإسلام، يعني مثل الدروز، الدرزي تقول أنت مسلم، يقول أنا الدرزي، يقول أنه درزي، لذا كان في بلاد مسلمين قال لا مسلم، مسلم ولا درزي، يقول درزي مسلم، مسلم درزي، وهم عقائدهم ما لها علاقة، لا علاقة لها بالإسلام والمسلم، وعد نفسه مسلما، أو الإسماعيلية أو العبيدية أو النصيرية، هؤلاء ما هم مسلمين أصلا. يعني حتى فيما بينهم ومن عرفهم لو قلت له تشهد محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا، لهم معابد خاصة، لهم مقابر خاصة، لهم طقوس، لهم أشياء ما لها علاقة بالإسلام. حتى بعضهم إذا عاد صرح قال يعني الدروز دين بين المسيحية وبين الإسلام، يعني بين النصارى وبين المسلمين، يعني إذا ما هم مسلمين. ومع ذلك قد يعدهم البعض يعني كما يقال بالإحصائية العامة أنهم من المسلمين. فكيف نتحد معهم؟ فالشيخ من الدقيق قال إيش؟ وتوحدنا على ماذا؟ على الحق، وحدنا على الحق. وذاك من هؤلاء الباطنية من يكون أشد بطشا وقتلا وسفكا لدماء المسلمين من الكفار الأصليين. يعني قد أحيانا الكفار الأصليون يشفقون على قتل المسلمين من هؤلاء الذين يصرفون في قتلهم، هذا واضح، يعني يفعلون أفعال بالمسلمين ما يفعلها حتى الكفار، بل ربما تدخل الكفار حتى ها يعني خفضوا من حقد هؤلاء على المسلمين وهم ينتسبون الإسلام فيما يزعمون، نسأل الله العافية. فقال وتوحد على الحق سبب لمنع الكفار من الاستيلاء على شيء من بلاده. نعم. قال المسألة الرابعة في الحديث دليل على خطر الأئمة المضلين أي القيادات الفاسدة من الأمراء والعلماء والعباد والدعاة الفاسدين، أما الأئمة المصلحون فهؤلاء خير على الأمة وصلاح لها. ما في شك. نعم. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أنه إذا وقع في هذه الأمة قتال فيما بينهم أنه سيستمر إلى أن تقوم الساعة ولا يرفع ولكن يكثر ويقل أحيانا. المسألة السادسة في الحديث دليل فيما ترجم له المصنف رحمه الله وقوع الشرك والردة في بعض هذه الأمة، فهذا شاهد لقول المصنف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. المسألة السابعة في الحديث دليل على ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، وأنه من ادعى النبوة بعده فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم بالدين بالضرورة. المسألة الثامنة في الحديث دليل، بينا عدة مرات ما معنى معلوم بالدين بالضرورة، مر عليك معلوم الدين أكيد مر عليك، بس إيش معناها؟ يعني معناها الحرف إيش معلوم الدين بالضرورة؟ المعلوم الدين بالضرورة يعني ما يحتاج استدلال وتبحث على الأدلة وتدخل الإنترنت وتسأل، ها؟ في واحد يقول هذا ما يبلهم طوع، اللي يقول ما يبلهم طوع يعني معلوم الدين بالضرورة، يعني قتل الناس بغير حق هذا حلال ولا حرام؟ حرام، ما يبيلها، ما يبيلها سؤال، صح؟ الصلوات خمس هذه يبيلها سؤال، حتى الأطفال يعرفونها. لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم من دين الضرورة ولا احتمال في نبي آخر؟ لا، ما في، حتى الأطفال يعرفون، حتى العجائز، حتى من تعلم من لم يتعلم، عامة المسلمين يعرفون لا إله الله محمد رسول الله، فما كان لا يحتاج إلى استدلال ونظر يقال عنه معلوم من الدين بالضرورة، يعني أنت مضطر تعلمه حتى لو عملت نفسك ما تعلم ما واضح. بذلك لو أتى إنسان يقتل الناس بغير حق لما قتلت؟ قال وإذا قتلت إيش المشكلة؟ شلون تقتل؟ ممنوع حرام؟ والله ما دريت. يقبل من؟ ها؟ ما يقبل من؟ أو يغتصب أموال الناس؟ قال ما دريت إنه حرام. كيف ما تدري حرام؟ هذا حتى الطفل ها يفعل فعل يقول له مو أنا، صح؟ عارف إنه غلط يعني، معقول مش عارف؟ أو واحد عايش بين المسلمين يقول أنا ما أعرف إنه في شهر اسمه رمضان الناس يصومون، أول مرة أسمع، هو عمره 50 سنة ولا 60 سنة، يقبل من؟ ما يقبل من؟ أو ما سمعت إنه في مساجد وفي صلاة جمعة، ما أول مرة، هو عايش بين المسلمين مسلم من أبوه المسلمين، لا هذا ما يقبل منه. فمثل هذا قال إيش معلوم الدين بالضرورة، واضح؟ أما ما احتاج الاستدلال مثل ركعتي تحية المسجد واجبة ولا مستحبة؟ قيل ونبحث ونشوف الأدلة، وها صح، ليس وجوب ركعتين تحية المسجد ليس من معلوم الدين بالضرورة، ولا صلاة الوتر واجبة ومستحبة، أو صلاة مثلا العيد سنة مؤكدة ولا واجبة، ولا صلاة الكسوف إذا رأيتم فقوموا فصلوا، هل فصلوا على الوجب الاستحباب والإرشاد ولا الوجوب؟ يحتاج إلى بحث، هذا ما يقع عنه معلوم الدين بالضرورة. أما ما كان معلوما أنت مضطر أن تعلم حتى من غير بحث، يعني ما يبلى مطوع، هذا يسمى إيش معلوم الدين بالضرورة. خلاص راح أسألك مرة ثانية، جت مرة ثانية، يلا كمل. على المسألة الثامنة في الحديث دليل على بقاء الفرقة الناجية المنصورة مع كثرة الفتن والمحن والشرور، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من الدعاة إلى الحق القائمين عليه من الأئمة المصلحين. الحمد لله، هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أشرع الباب بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 24، باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. حسب. الباب 24 هذا باب مهم جدا، ومناسبته واضحة لكتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في السحر. لم يقل يعني باب من السحر من الشرك لأن فيه تفصيل، وإنما قال باب ما جاء في السحر حتى يفصل. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد واضحة جدا، لأن من السحر ما لا يعقد إلا بالشرك بالله عز وجل، يتعاون الشيطان الساحر أو يتعامل مع الجن فيكفر بالله عز وجل ويشرك بالله ويدعوه من دون الله ويعلق التمائم ويستغيث بهم بأسمائهم فيتسخرون له فيعقد له السحر. لما كان السحر منه ما لا يعقد إلا بعد الشرك بالله ناسب أن يعقد بابا في كتاب التوحيد. والسحر يعني أشياء خفية يتعامل بها السحرة لعقد السحر، والسحر له حقيقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. يقول: وقول الله تعالى: ولقد علموا لما اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني ربنا جل وعلا اختبر العباد وأنزل ملكين هاروت وماروت كما سيأتي ذكره. ولكن معنى ما له في الآخرة من خلاق يعني ما له نصيب، ما له نصيب من رحمة الله عز وجل والفوز بالجنة ونيل رضا الله عز وجل. لا، اللي يتعامل بالسحر ويكفر بالله هذا خسر آخرته. وقوله جل وعلا: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني أولئك نفر من الكتاب يزعمون أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وإلا بهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت فسره ابن الخطاب بأنه السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزع عليهم الشيطان. الكهان جمع كاهن، وهو الذي يدعي علم الغيب. قال: وفي كل حي واحد. اليوم الظهر صار أكثر، ولا كثر الناس فكثر الكهان والدجالون والسحرة، شيء عجيب، نسأل الله أن يعيدنا منهم. ولو سمعتم حكايات وقصص السحرة والعقد التي تعقد وماذا يلقى في البحر وماذا يوجد على بعض الأشجار في وسط الصحراء لهالكم الأمر. لا ظن أحدنا أنه لم يبقى بيت إلا ودخل السحر. من ينجيك من ذلك؟ الله رب العالمين. لذلك المسلم لا يستغني أبدا عن قراءة المعوذتين ليلا ونهارا، ويستحسن يقرأهما دبر كل صلاة وقبل أن ينام، لأن فيهما الاستعاذة بالله من جميع الشرور. وما يعيذك إلا الله تبارك وتعالى. ولا السحر كيف تنجو منه؟ كيف تنجو منه وهو أشياء خفية ومنتشرة، وعند الخدم وعند العمال وعند الزوجات وعند الكهنة وعند السحرة وعند الدجالين، وعن طريق النت واحد يتعرف عليه، وعن طريق الاتصال، وعن بعد وعن قرب، وشيء هوائي وشيء ناري وشيء يسقى وشيء يطعم، أشياء كثيرة، بحر لا ساحل له. من ينجيك منه إلا الله سبحانه وتعالى. فأعظم ما تعتصم به أن تقرأ المعوذتين، وفيهما من إيش؟ من شر ما خلق. والله خلق كل شيء، الخير والشر كله بيد الله عز وجل، فتستعيذ بالله الخالق لكل شيء أن يعيذك من شر المخلوقات. وفيه أيضا من شر النفاثات في العقد، وهن السواحر التي ينفثن النفث الخبيث ليعقدن السحر. فما ينجيك إلا الله سبحانه وتعالى. فالسحر هذا لا يجوز التعامل معه ولا به ولا استعان به ولا الإعجاب به، لأنه خطير جدا على الدين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في هذا الباب: اجتنبوا السبع المبيقات. يعني إيش اجتنبوها؟ يعني اجعلوها في جانب وأنتم في جانب، اجتنبوها، ابتعدوا عنها. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. ثاني سبع المهلكات إيش؟ السحر والعياذ بالله بعد الشرك، ومنه ما هو شرك بالله كما سيأتي بيانه. نعم. قال الشيخ صالح الفوزان مناسبة هذا الباب: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك، ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب، لأن السحر لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق الشياطين، فالسحرة يخضعون للشياطين ويستعينون بهم في سحرهم، وهذا شرك بالله عز وجل. نعم. والسحر في اللغة هو كل ما لطف وخفي سببه، ومنه سمي السحر سحرا في آخر الليل، لأنه خفي، وكل ما لطف يعني دق وخفي سببه عن الناس يسمى سحرا في اللغة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كل ما لطف، لطف ليس معنى الشيء اللطيف الطيب، لا، لطف يعني خفية. حتى أن الله اسم الله اللطيف الخبير يقترن كثيرا ما يقترن ماذا بماذا؟ اسم اللطيف بالخبير، فهو اللطيف لأنه يعلم خفايا الأمور فسمى نفسه اللطيف. فالسحر عندما يقال عنه إيش؟ ما لطف وخفية، يعني لدقته وخفائه، لا أنه لطيف كما هو المستعمل، فلان لطيف يعني طيب محترم، ها، صاحب ابتسامة، صاحب لين ورفق، لا، لطيف يعني خفي، واضح؟ لذلك السحر ما يعرف يعني لو أراد أحد يشرح كيف يعمل السحر ليش يعني شايفني ساحر تشرح لك ما أعرف أصلاً ولا أتعلم ولا جوز تعلمه أصلاً فلا لا يمكن واحد يشرح لك السحر إلا يكون هو قد إيش تعلم السحر وتعلم السحر كفر بالله فيقال إنه أشياء خفية يعقدها الساحر بالتعاون والاستعانة بالشياطين كيف يفعلها ما نعلم لكن الذي نعلم أن هذا أمر محرم ويجب علينا اجتنابه اجتنبوا السبع الموبقات وما هنا رسول الله قال الشرك بالله والسحر واضح؟ نعم قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا البيان معناه الكلام البليغ سيأتي إن شاء الله إن من البيان لسحرا يعني يؤثر الكلام يؤثر وهذا إن البيان لسحرا ليس مدح ولا ذم لأن هذا بحسب ما يراد هل واحد عنده بيان أسلوب حتى يقنع الناس بالحق ولا عنده بيان وأسلوب حتى يصرف الناس على الحق تبهتم يعني هذا الأسلوب يسحر الناس بمعنى إيش إن ربما قرب لهم البعيد ربما خدعهم وقال هذا مربح وهذا أرباحه مضمونة حتى أخذ أموال الناس وربما يعني غر في بكلامه وبيانه بعض الناس حتى يقعوا في الفاحشة أو المخدرات يقول جرب تنسى همومك وكذا وكذا وناس جربت وناس حتى يقنعهم وربما آت الله عز وجل عبدا من عباده بيانا يقنع الناس بالحق ويحببهم بالصلاة يحببهم بالاستقامة يحببهم بر الوالدين فالبيان ممكن يكون كذا وممكن يكون كذا واضح حسب ما يعني هو وسيلة حسب ما تقنع به الناس إن أقنعتهم بالحق فهذا حسن وإن أقنعتهم بالباطل فهذا قبيح واضح كما سيأتي إن شاء الله طيب كمل قال البيان معناه الكلام البليغ لأنه يستميل النفوس ويؤثر فيها كما يؤثر السحر إلا أنه ليس حراما وكذلك النميمة سميت سحرا وكذلك النميمة سميت سحرا لأنها تعمل عمل السحر في الإفساد بين الناس وإحداث البغضاء في القلوب وإن لم تكن سحرا في الحقيقة لكنها سحر لغوي هذا تعريف السحر في اللغة في اللغة يقول وكذلك النميمة طبعا في الحاشية أقرأ الحديث قال في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العضه يعني السحر هي النميمة القالة بين الناس النميمة كما معلوم هو نقل الكلام بقصد الإفساد لو ناقل واحد قال أنا جلس من فلان يذكرك بالخير نقلت لا هذا ليس نميمة أو جلس مع واحد فلان يقول أن بينك وبينه قرابة أنتم من عائلة واحدة أليس نميمة أو يقول أنه زميل لأخيك ليس نميمة لكن إذا نقل الكلام بقصد الإفساد هذا خطير جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات يعني نمام وقيل في النمام أنه يفسد في يوم ما لا يفسد الساحر في سنة شوف يعني حتى للتنفير منه فكم موقع من الطلاق بسبب النميمة من تفرقة الشركاء الأخوة الجيران الأحباب المشايخ طلبة العلم بسبب النميم نقل الكلام للإفساد هذا خطير جدا فهو من الكبائر وذاك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني ماذا أراد بالقبرين صاحبي القبرين صح؟ مش القبر نفسه اللي في القبر هو الذي يعذب قال يعذبان وما يعذبان في كبير بل أنه كبير قيل المعنى وما يعذبان بكبير يعني في نظر الناس أنه ليس بكبير قال بلى كبير أو أنه كبير اجتنابه أو ليس عفوا ليس كبير باجتنابه كان بإمكان واحد يجتنبه لكن مع ذلك ما اجتنبوه فكان يعذبان إيش أو كان معذبين في قبرهما بسببين اثنين ما هما قال أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة يعني ينتقل بين الناس ينقل كلام هذا لهذا حتى يفسد بينهم وفي لفظ الحديث بالغيبة كان يمشي بالغيبة وهو ذكر أخاك بما يكره وهذه آفة عظيمة عمت وطمت كما قال شيخ عثيمين قل من يسلم منها والله المستعان ذكر الناس بما يكرهون ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشق نصفين فقرسهما في القبرين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وظاهر الحديث أنه من المسلمين يعذب أحدهم النميم والآخر لا يستبرئ من بوله أي لا يتحرز من رشاش البول فيصيب ثوبه فتفسد طهارته فتبطل صلاته. شوف الأمر خطير. لكن المقصود إيش؟ هل هذان مسلمان أو كافران؟ ظاهر منهم أنهما مسلمان. لماذا؟ لأن لو كان كافرين لعذب بالكفر مش بالغيبة والنميمة والغيبة والاستبراء من البول. فالأمر خطير جدا. فلذلك النميمة هي نوع من السحر. من أي ناحية؟ من أي باب؟ تفعل بالناس من التفريق ما يفعله السحرة، يفرقون بين المرء والزوجة. نعم. قال: أما تعريفه في الشرع فالسحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو بالمرض. نعم. أو بالإخلال بعقله، أو يفرق بين الزوجين، أو يأخذ الزوج عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر. فالساحر نفاثات مذكر المؤنث، من شر النفاثات، ها؟ يعني نفاثات لو أردنا أن نعربها لقيل مضاف إليه مجرور بإضافة علامة جره الكسرة، صح؟ ليس كذلك؟ نفاثاتي، من شر نفاثاتي. طيب، ها، مذكر مؤنث، مؤنث. فقيل لأن أكثر ما يتعامل بسحر النساء، فخرج مخرج الغالب فقيل نفاثات، وإلا من ينفث السحر رجال ونساء. فهذا يعني مخرج أو توجيه لهذه الآية، أن المراد الساحرات، أو قيل إيش؟ السواحر. نعم. فالساحر، قال: فالساحر يعقد العقد بالخيط ثم ينفث فيها من ريقه ويستعين بالشيطان، ويؤثر هذا بإذن الله في المسحور إما قتلا وإما مرضا وإما تفريقا بينه وبين حبيبه، وإما أن يمنعه عن زوجته فلا يستطيع الوصول إليها. طيب، قال يؤثر بإذن الله، وهذا أمر حسن ولا قبيح؟ السحر أمر حسن ولا قبيح؟ قبيح، يؤثر يفرق، قال بإذن الله. صحيح، ما في شيء قعش إلا بإذن الله، خيرا أو شرا إلا بإذن الله. يعني في نبي يقتل بإذن الله أو بغير إذن الله؟ لازم بإذن الله. لكن هنا الإذن هنا الكوني لا الشرعي، تبهتم؟ لا الشرعي. الشرعي لا يشرع الله إلا ما يحبه وما يرضيه. الأوامر الشرعية لا يشرع الله عز وجل إلا أعمالا وأقوالا يحبها ويرضاها وتقرب إليه. أما الأمر الكوني فيأذن الله ويقدر الله ويأمر الله ويقضي الله. بماذا؟ بما هو وفق حكمته سبحانه وتعالى، منه ما يحب وما لا يحب. فما من شيء إلا هو بإذن الله، وما من شيء إلا وهو بمشيئة الله، لأن القاعدة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واضح؟ طيب، كمل. قال: وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه السحر، وصار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، ورقاه جبريل فبرئ بإذن الله. طيب، اقرب الحاشية. قال: كما في صحيح البخاري ومسلم. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، هذا في البخاري ومسلم. يقول: ولا عبرة. قال: ولا عبرة بمن أنكر ذلك من العقلانيين، لأن عقلانية يعني نسبة العقل، يستعمل عقولهم ولو خالفت النصوص. ليس المراد عقلانيين لأن عندهم عقل راجح، عقولهم فاسدة بالعكس، لكن هكذا نسبة إلى ما اعتمدوا عليه. قالوا: العقل العقل، أنا ما أقبل آية ولا أقبل حديث ما خالف عقلي واعتمد عقله وترك الكتاب والسنة، فسموا بهذا الاسم. واضح؟ هذا يعني سبب التسمية، فهذا ليس مدح لهم، وإنما لاعتمادهم على العقل حتى لو خالف الكتاب والسنة. وهذا كما يقال مثلا عن فرقة القرآنيون. القرآنيون لا لأنهم متمسكين بالقرآن، لا، لكن لأنهم لا يؤمنون بالسنة، فطرحوا السنة كلها، الوحي هذا كله لا يعترفون به، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ويقول: ما فرطنا في كتابه من شيء، إذن ما ترك الله شيئا. وهذا لا يريد أن يعبد الله عز وجل، لأن لا يمكن لعبد أن يعبد الله عز وجل بالقرآن دون السنة، وكلمة مشهورة الشيخ الألباني رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال لو قيل يمكن الاستغناء بالسنة عن القرآن، استغناء بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب وليس بالصواب، لكن أقرب إلى الصواب من أن يقال يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة. لماذا؟ لأن جل التفاصيل أين هي؟ في القرآن ولا في السنة؟ في السنة. لا الوضوء ولا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة ولا الحدود، كلها في السنة. فأرسله الله ليبين للناس أصلا، ليبين للناس. عاش بين ظهرين المسلمين حتى توفاه الله عز وجل، ما ترك شيء إلا وبينه، حتى ما أشكل فهمه فهم الصحابة له من القرآن بينه عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال إيش السنة نطرحها؟ فهذا النسبة لابد أن نعرف ما معنى العقلانيين. العقلانيون الذين يعتمدون العقل ويتركون الكتاب والسنة، وهؤلاء أضل الناس، لا عقل لهم أصلا، عقولهم فاسدة، بدليل أنهم تركوا الوحي المبين، تركوا ما أنزل الله عز وجل يكون رحمة العالمين، واتبعوا أهواءهم. فهم في الحقيقة يتبعون أهواءهم لا يتبعون العقول. وحقيقة الأمر لا يمكن أن تجد سنة ثابتة تخالف عقلا صريحا، هذا لا يوجد. يعني حتى لو قيل إذا خالف العقل النقل، النقل عن الكتاب والسنة، فبما نأخذ؟ بالعقل ولا بالنقل؟ إذا خالف نقول هذا السؤال أصلا غير وارد، أصلا لا يخالف، حتى يقول من أخذ بهذا أو هذا لا يخالف. لكن قد يعجز الإنسان عن فهم النص، فهو من حيث فهم القاصر يظن ماذا؟ أن النص قد خالف عقله، أو أن عقله قد خالف النص، وإلا لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين النقل الصحيح والعقل الصريح. إذا وجدنا خلافا قد يكون النقل غير صحيح، حديث ضعيف أو موضوع أو مكذوب أو لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ممكن أن يخالف العقل الصريح، لأنه أصلا ليس بنقل صحيح. وقد يأتي النقل صحيحا يخالف العقل، لكن أي عقل؟ عقل فاسد، مش عقل صحيح، مش عقل صريح. لكن الشرع ممكن يأتي بماذا؟ بما تحاربه العقول، شيء فوق مستوى العقل كثير، وهذا ليس في مخالفة. ما كان فوق مستوى العقل هذا لا يخالف العقل، بل ليس من العقل أن تنفي ما لا يدرك العقل. لك تعرف أنت أيها الإنسان العاقل أن عقلك ماذا؟ محدود. فلا يمكن إذا كل ما رأيت شيء لا لا لا يدركه عقلي أروح أنفيه، هذا ليس من العقل، لأن العقل محدود كالسمع كالبصر كالقوة، كل شيء له حد. فالعقل له حد معين، ما يدرك ما تأتي به الأخبار عن الله وعن رسوله، عما هو في الغيب، عما ما سيأتي، عن أحوال القيامة، ما يدرك هذا العقل. لكن من العقل أن تصدقه بما أن الخبر صحيح عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. ثم أنه صلى الله عليه وسلم يخيل له أشياء، من أنه أتى أهله وهو لم يأتيه، لكن هذا ما أثر على تبليغ الدين. يعني تبليغ الدين وتبليغ الرسالة يأتي ويحل شيئا أو يحرم شيئا أو يعطي خبر خطأ، ما حصل. لكن تخيل له بعض الأشياء حصل، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وهذه المسألة مهمة جدا، يعني مما يدل على أنه لا يعلم الغيب أنه سحر. حتى جاء أبريل وجبريل عليه السلام ونزل ملائكة وأخرجوا السحر من بئر ونفث عليه جبريل، صح؟ ما كان يعلم الغيب إذن عليه الصلاة والسلام. ومسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب هذه مسألة مهمة جدا، إذ أن لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فحتى يبين الله لعباده رحمة بهم أنه قد استأثر بالغيب، شاء من حكمته سبحانه وتعالى أن يسحر النبي عليه الصلاة والسلام، وأكل من شاة مسمومة، وكان والله عز وجل قادر على أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأكل من الشاة، ولا لا؟ لما أكل وتسمم أخبره أو حاله أنها مسمومة حتى يكمل له الفضائل كلها. فكونه يؤذى في سبيل الله، يسمم ويشج رأسه وتكسر رباعيته ويتهم في أهله وتموت أولاده قبله ويموت من أصحابه ويقتل من يقتل ويصاب بالسحر ويتسلط عليه، كانوا يكيدون له بالقتل، بالسحر، بالسم، بالفضيحة، بالتشهير، بالكذب عليه، بالتشويش على دعوته، بقتل أصحابه. كل ألوان البلاء نالها الرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ حتى يرفع الله درجاته، في درجات علا ما يبلغ العبد إلا بالبلاء.